وجعل المصنف بيان أحكام هذا الباب دائرا على 5 أحاديث. وجعل المصنف بيان أحكام هذا الباب دائرا على 5 أحاديث. ومن مآخذ رحمك الله ومن مآخذ فهم الفقه معرفة الأدلة التي يدور عليها الباب. ومن مآخذ فهم الفقه معرفة التي يدور عليها الباب، فإن أدلة الباب تكون كثيرة عادة، فإن أدلة الباب تكون كثيرة عادة، ويمكن ردها إلى أدلة جوامع منها، ويمكن ردها إلى أدلة جوامع منها. فمثل هذا يقال فيه الأدلة التي يدور عليها الباب، الأدلة التي يدور عليها الباب. فمثلا باب الحيض فيه أحاديث كثيرة، باب الحيض فيه أحاديث كثيرة، وجماعها 3 أحاديث كما قال الإمام أحمد، يدور باب الحيض على هذه الأحاديث 3، يدور باب الحيض على هذه الأحاديث 3. فمن منافع كتب الفقهاء المشتملة على الأدلة أنهم يختارون الأدلة الجامعة، أنهم يختارون الأدلة الجامعة. ومنه عند الحنابلة عمدة الفقه، ومنه عند الحنابلة عمدة الفقه لأبي محمد ابن قدامة، ومنهج السالكين لابن سعدي، ومنهج السالكين لابن سعدي. هذان الكتابان مع كونهما موضوعان لبيان أحكام الفقه، فإن المصنفين يذكران في كل باب غالبا ما تدور عليه أحكامه من الأدلة، ما تدور عليه أحكامه من الأدلة. وهذا عظيم النفع في فهم الفقه والإحاطة بأدلته، وهذا عظيم النفع في فهم الفقه والإحاطة بأدلته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.